اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، إلهنا وسيدنا ومولانا، إن لك في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. اللهم إن لك في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، أوجبت لهم عفوك وتفضلت عليهم بالعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الآخرة من السعداء، فقد قصرت أعمالنا وسودنا صحائفنا، وسودنا صحائفنا وأخلقنا وجوهنا لديك، وأخرست المعاصي ألسنة اعتذارنا. ها نحن واقفون على بابك ناكسو رؤوسنا، والمنة لك أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، لا نعول على شيء من أعمالنا ولا تعلق لنا بشيء إلا بعفو كرمك وفضلك، فلا تقطعه عنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنك تغفر الذنوب ولا تبالي، وتسفح مزون العطايا ولا تستكثر، وتجيب سؤال السائلين ولا تبطئ. اللهم إنا لا نعلم أكرم منك فنسأله، ولا أجود منك فنقصده، ولا نرفع الشكاية لغيرك، إنما نشكو إليك البث والحزن، ونرفع إليك الشكاية دون خلقك. نسألك اللهم، نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا في هذه الليلة المباركة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا في هذه الليلة المباركة. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من النيران يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أحظى عبادك فيه بمغفرتك وفضلك وكرمك وجودك، ولا تجعل نصيبنا من صيامنا وصلاتنا وقيامنا وقراءتنا التعب والسغب والجوع والعطش والنصب يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك ألا تردنا خائبين، وأن تعطينا من فضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا لا نعول على أعمالنا، وما أعمالنا التي تستوجب فضلك وتوافي نعمك وصنعك يا رب العالمين. اللهم، اللهم إن لكل واحد منا حاجة ومسألة، وإن طواها اللسان وترددت في القلب لا نرفعها إلا إليك. اللهم إنا نسألك أن تقضي حوائجنا، وأن تستجيب دعاءنا، يا من يعلم ضمائر الصامتين ويملك حوائج السائلين، يا من لا تختلط عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللهجات ولا تعجزه الحاجات، يا من يعطي بغير حساب، يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، لا تغيضها نفقة، يا رب إنك تعطي وتحب العطاء، فأعطنا وأكرمنا بفضلك يا رب العالمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا مدينا إلا أغنيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا بعيدا عنك قد أغلته الذنوب إلا قبلته يا رب العالمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، إن لعيون الموحدين قرة، إلهنا إن لعيون الموحدين قرة، وإن لآمال العابدين منتهى، وإن للذات غاية، وإن أعظم غاياتنا ومنتهى آمالنا ألا تحجبنا عن رؤية وجهك الكريم في جنات النعيم ومرافقة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نشكو إليك حال المسلمين، اللهم اجمع بينه، اللهم اجمع بين كلمتهم ولم شعثهم، اللهم أصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وانصر المظلومين منهم في كل مكان يا رب العالمين، تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. أنت العليم الخبير القوي المتين يا رب العالمين. إلهنا شأنك قهر الأعداء وقمع الجبابرة، علمت فقدرت، وقدرت فقهرت، فلك القهر والقدر، وبيدك الخلق والأمر. نسألك اللهم مددا من عندك وحفظا من لدنك، تمنع به هذا البلد المبارك من أن يصل إليه اعتداء المعتدين، أو كيد الكائدين، وحسد الحاسدين، ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم إنك جعلته مهبط وحيك، ومأرز الإيمان، ومثوى أفئدة المؤمنين، وبيضة الإسلام. اللهم احفظ هذا البلد المبارك من غوائر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن كل عدو ظاهر أو باطن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيتهما للبر والتقوى، اللهم اجعلهما منارة هدى وحق للإسلام والمسلمين والسنة في كل مكان. اللهم واجعلهما رحمة للعباد والبلاد يا رب العالمين، ووفقهما بتوفيقك، وأيدهما بتأييدك، واحفظهما من شر طوارق الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم إن لنا جنودا ورجال أمن فارقوا أهليهم وهم على الثغور يحرسون المقدسات ويحمون الحدود والأعراض والأوطان. نسألك اللهم أن تنصرهم نصرا مؤزرا، أن تنصرهم نصرًا مؤزرًا على عدوك وعدوهم، وأن تقوي عزائمهم، وأن تسدد رميهم، وأن تقبل في الشهداء موتاهم، وأن تداوي جرحاهم يا رب العالمين. نستودعكهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ردهم سالمين غانمين منصورين يا أكرم الأكرمين، واحفظ جنودنا في كل مكان وعلى كل ثغر يا رب العالمين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدًا باقيًا بدوامك، ولك الحمد حمدًا خالدًا ببقائك. لك الحمد حمدًا يوازي صنعك ويكافئ مزيدك ويوافي نعمك ويبلغ رضاك. لك الحمد يا ربنا حمدًا لا يقصر عن شيء من محامدك، مع حمد كل حامد وشكر كل شاكر، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمدٍ ما سجعت الأطيار في أوكارها، وما تلاطمت الأمواج في بحارها، عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وخطه قلمك، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.